جموعك ثم وجههم إلينا، نحن الأولى فاجمع جموع فهك ثم وجههم إلينا، أي نحن الأولى عرفوا. أين صلة الموصول؟ نحن الأولى، تبه معي، نحن الأولى ستمرز فينا غير موجودة، لكن السياق يدل عليها، واضح؟ هذا اسم الموصول والصلة. العائد هذا الذي تكلم عليه الناظم ها هنا، واضح؟ العائد هذا الذي تكلم عليه الناظم ها هنا. فالحاصل في العائد، الكوفيون يجيزون حذفه على الإطلاق، سواء كان اسم الموصول أي أو غيره، وسواء كانت صلة طويلة أو مختصرة مفردة، يعني خبر مبتدأ خبر مفرد، أو كان جملة ليس مفردا، فالكوفيون يجيزون ذلك الاثنين. وأما البصريون فمنهم من وافق الكوفيين في أي فقط، فأي يجوز حذف خبرها، يجوز حذف العائد فيها، قالوا سواء طالت الصلة أو لم تطل، وهذا اختيار بعضهم. والبعض قيد فيما لو كان المبتدأ والخبر من باب الإفراد أي مفردا، لا إن كان مثنى أو جمع. وأما الأصول البصريون غير أي فأجازوا حذف صلتها عائدها بالشروط التي أشار إليها الناظم هذا، فقال وفي ذا الحذف أيا غير أي ذلك، إن يستطى الوصل وإن لم يستطل. فالحذف نذر، وأبوا أن يبتذل، يعني أي مذهب ماذا؟ يجوز حذف صلتها سواء طال العائد، سواء طالت الصلة أو لم تطل. جاء الذي قائم، جاء الذي هو قائم مختص خبر ممتلى خبر مفرد كذا، لكن جاء الذي ضارب زيدا، جاء الذي ضرب قبل ذلك نحن ما أي كاسئ أي قائم، أي هو قائم، أي هو قائم، أو تقول كاسئ أي قائم، لكن كاسئ أي حافظ للدرس، أصلها أي هو حافظ للدرس، فهو طالت الصلة قال يجوز إن يستطى الوصل وإن لم يستطى. طيب إن استطى يحذف وإن لم يستطى، فالحذف نذر قريب. وأبوا أن يختزل أي أن يحذف العائد، إن صلح الباقي لوصف مكمل، والحذف عندهم كثير من جيف يعني. طيب وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصف مكمل، يعني إذا كانت الصلة بعد أن تحذف منها العائد يصح أن تكون وحدها صلة، فلا يصح أن تختزل، يعني لما تقول جاء الذي يضرب زينا يصح ولا لا؟ واضح يصح. فقالوا لا يقدر عائد المحذوف، وهو أن تقول التقدير جاء الذي هو يضرب زيد، لأن يضرب زيد لوحدها صالحة لأن تكون صلة ولا لا؟ ولذلك قال إن صلح الباقي لوصل المكمل، فهنا أبوا أن يختزل أي أن تحذف، أي يحذف العائد، لأن نفس ما بقي صالح بنفسه أن يكون صلة، فلماذا تدعي الحذف؟ وإذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير، لأن الأصل الإعراب ذكر الكلام اللغة العربية، يعني هنا من الإعراب هو الإظهار، وأن يكون الكلام ظاهر واضح، فالأصل هو الذكر لا التقدير،